الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وقفنا عند قوله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم إلى آخر الآية. حرمت عليكم أمهاتكم، سبق أن الأم المراد بها الأم والجدة وإنعلت، الجدة من الجهتين وإنعلت، وأخواتكم وبناتكم، البنت وإن نزلت، البنت وإن نزلت، سواء بنت الابن أو بنت البنت. والمراد بالأمهات، المراد بالأمهات يعني لفظا أيضا يعني أوسع شوي، كل من لها عليك ولادة، كل من لها عليك ولادة، فهذه يشمل الأم والجدة وإنعلت، كل من لها عليك ولادة فهي محرمة النكاح لأنها محرم. وبناتكم، وبناتكم كل من لك عليها ولادة، كل من لك عليها ولادة، واضح ولا؟ فيشمل البنات وبنات الأبناء وبنات البنات وبنات بنات الأبناء إلى آخره، وإن نزلنا وإن نزلنا. وأخواتكم وأخواتكم، والأخوات جمع أخت، أظن وقفنا هنا، ها؟ طيب، وأخواتكم جمع أخت، والمراد بالأخوات هن فروع الأصل، فروع الأصل وهو الأب، فروع الأصل الأدنى وهو الأب والأم، هذه هي الأخوات، سواء الأخت لأم، الأخت الشقيقة، أو الأخت لأب، أو الأخت لأم، أو الأخت لأم، فكل هؤلاء محرمات، كل هؤلاء محرمات. قال: وبنات الأخ، وبنات الأخ، نعم، وأخواتكم، أي نعم، وعماتكم، وعماتكم، والعمات جمع عمة، العمات جمع عمة، وهي فروع الأصل الأعلى كما سيأتي، فروع الأصل الأعلى دون فروع الفروع، دون فروع الفروع، فروع الأصل الأعلى، والأصل الأعلى من هو؟ الجد، الجد وإن على، هذا الأصل الأعلى، فروعه عمات، فروعه فقط. فبنات الجد عمات، بنات أبي الجد عمات، بنات جد الجد عمات، وهلم جرا، لأن كل عمة للشخص عمة لأبنائه، واضح لا؟ فقوله وعماتكم، العمات ها جمع عمة، وهي أخت الأب، وهي أخت الأب. وتشمل أخت الأب، تشمل أخت الأب، وتشمل أخت الجد، وتشمل أخت الجد، لأنها كلها عمات، لأن عمة الأب عمة لأولاده، وعمة الأم عمة لأولادها، فكل عمة للأب عمة لأولاده، وكل عمة للأم عمة لأولاده. قال: وعماتكم، وعماتكم، وكما سبق المراد بالعمات ها فروع الأجداد وإن علوا، هذا العمات فروع الأجداد، واضح محمد؟ إيش معنى فروع الأجداد؟ ها يعني بنات جدك، هذه عمات لك، بنات جدك. طيب بنات أبو جدك عمات لك، بنات أبي جدك ها عمات، وهل مجرة. فالبنات فروع الأصل الأعلى، هذه تسمى عمات، العمات فروع الأصل الأعلى. طيب وعماتكم، وخالاتكم، وخالاتكم، والخالات فروع الأبي والأم، أقصد فروع أبي الأم، فروع أبي الأم وإن على، فروع أبي الأم وإن على، هذه تسمى خالات، فروع أبي الأم يعني أخوات أمك من النسب، أخوات أمك. فأخوات الأم ها خالات، خالات هن فروع، فروع من؟ فروع الأب، فروع الأب. طيب وبنات الجد ها خالات، رشد خالات، لأن كل خالة لأم، كل خالة لأب، خالة لأولاده، خالة لأولاده. قال وخالاتكم وبنات الأخ، بنات الأخ سواء الأخ الشقيق أو الأخ لأب أو الأخ لأم، بنات الأخ سواء أخ لأب للشقيق أو لأب أو لأم أو لأم. ونسبتك أنت إليهم، ها ماذا تكون؟ عمهن. نسبتك أنت إليهن عمهن، هذه بنات الأخ. وبنات الأخت، وبنات الأخت، وسواء بنات الأخت، وإن نزلنا بنات الأخت يعني بنات أختك وبنات بنات أختك وبنات أبناء أختك وهلم جرة وهلم جرة. ومنزلتك لهن، ها خال، نعم منزلتك لهن خال. فهذه المحرمات من النسب كم؟ سبع. المحرمات من النسب سبع: أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وبنات الأخي وبنات وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأخت، سبعة. ويقابلهن من الرضاع سبع تماما، الحكم واحد. الذي يحرم من النسب الرضاع مثله، يقابله وسيأتي يقابله. طيب عند الآن سنأخذ ضابط، ضابط، لكن أيضا ينبغي أن يعلم أن القرآن أبلغ من الضوابط وأبلغ من القواعد التي يتخذها العلماء، لكن هذا من باب تقريب العلم ومن باب ضبط المسائل. طيب المحرمات السبع من النسب هذه يضبطها ضابط، فنقول الأمر الأول، الأمر الأول الأصول وإن علوا، الأصول وإن علوا. الثاني الفروع وإن نزلوا، الفروع وإن نزلوا. الأمر الثالث فروع الأصل الأدنى وفروعهم، فروع الأصل الأدنى وفروعهم وإن نزلوا، فروع الأصل الأدنى. من الأصل الأدنى؟ ها الأب والأم، هذا الأصل الأدنى، الأب والأم، فروعهم وفروعهم وفروعهم، فروع الأصل الأدنى وفروعهم. الأمر الرابع فروع الأصل الأعلى خاصة دون فروعهم، فروع الأصل الأعلى خاصة دون فروعهم. ها واضح ولا مو واضح؟ انتبهوا لهذا الضابط، هذه قاعدة تجعلك تعرف المحرمات، يعني من تحرم على الرجل. وإذا قيل المحرمات يعني التي يحرم على الرجل نكاحها، معناها أنها ها محرم له، هذا معناه. طيب ما هو الضابط الأول؟ الأصول، يعني ما مراد بالأصول؟ ها الأب والجد وإن علا، فهؤلاء محارم للمرأة، والابن والبنت وإن نزلوا، فهؤلاء واضح لا محارم. فإن كان ذكرا، إذا كان المتكلم عنه ذكرا نقول الأب والجد وإن علا والابن وإن نزل، وإن كان المتكلم والبنت وبنت الابن وإن نزلت، وإن كنا نتكلم عن امرأة مثلها. إذن الأمر الأول الأصل، ما مراد بالأصل؟ الأب والجد وإن علا والأم والجدة وإن علت. الضابط الثاني ها الفروع وإن نزلوا، ما المراد بالفروع؟ الأبناء والبنات وأبنائهم، الأبناء والبنات وأبنائهم وإن نزلوا، وهذا حلال. الضابط الثالث ها فروع الأصل الأدنى وفروع، فروع الأصل الأدنى وفروع. من الأصل الأدنى؟ الأب والأم. فروع الأب محارم وفروع الأم محارم، ما علاقتهم؟ إخوة. وفروعهم فروع، لأن فروع يكون المقابل إما عم وإلا خال، واضح ولا؟ إذن هذا الضابط الثالث، الضابط الثالث فروع الأصل الأدنى وفروعه. الضابط الرابع فروع الأصل الأعلى خاصة دون فروعه. فروع من الأصل الأعلى؟ الجد. الجد فروعه فقط هم المحارم، فروعه يعني أبناء الجد وبناته فقط، أما أبنائهم لا، أبنائهم لا. ولهذا ما علاقتك أنت ببنات أبناء جدك؟ بنت بنت عم، بنت عم. ولهذا الرجل يتزوج ابنة عمه، ما علاقة ابنة عمه به؟ ها، هي فرع فرع الأصل الأعلى، صح ولا لا؟ إذن الضابط الرابع ما هو؟ فروع الأصل الأعلى دون فروعهم، يعني أولاد الأصل الأعلى دون أولادهم، هذا الضابط يريحك. فإذا خطر ببالك مسألة، هل هذه المرأة محرم هذا الرجل ولست محرم، ها أدخلها تحت هذه الضوابط، إن دخلت في ضابط من هذه الضوابط فهي محرم، وإلا وإلا فلا. واضح ولا لا؟ طيب ممكن نأخذ مثال. طيب جمال، نبدأ باليمين، جاره ولا ما سمعت أنت، هل كنت تصلي؟ طيب جمال، خالتك، خالتك أدخلها في أي الضوابط؟ خالتك لا، أعطنا الضابط أربعة، إحنا خلنا الضابط أربعة. لا الأعلى صح، الخالة فرع الأصل الأعلى ولهذا محرم، فرع الأصل الأعلى دون فرعها، فرع بنت خالتك يجوز أن تتزوجها صح. طيب بنت أخيك أبو أحمد، بنت أخيك تحت أي ضابط؟ لا بنت أخيك فروع صح، فروع الأصل الأدنى. من الأصل الأدنى؟ الأب، الأب والأم. إذن هي بنته، ها أخت أمك، أخت أمك هي فرع الأصل. ما هو المثال؟ ها بنت أخيك صح، نعم بنت أخيك فروع الأصل الأدنى، لأنها تلتقي معك وين؟ في الأب، في أبيك. إذن هي فرع الأصل الأدنى وهلم جرا. واضح ولا لا؟ طيب ثم قال جل وعلا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. شرع الله جل وعلا الآن بالمحرمات من أي شيء؟ من الرضاع. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، والرضاعة، الرضاعة هو مص اللبن من الثدي، هذا الرضاعة، مص اللبن من الثدي. ويدخل في الرضاعة لو شربه، لا يلزم أن يكون من الثدي، لو شربه، فلو كان حليب المرأة في إناء في كأس مثلا وشربه فإنه يكون محرما، يكون رضاعا. ولو أخذه وجور، لو أخذ اللبن وجور فإنه يكون رضاعا. منين وجور؟ إيش معنى وجور محمد؟ ها من يعرف؟ مع الأنف، وجور مع الأنف، فلو شرب اللبن عن طريق الأنف يكون رضاع. يعني لا يشترط في الرضاع أن يمصه من الثدي، لا، يشترط أن يرتضع من هذه المرأة سواء عن طريق الثدي مباشر أو أخذه عن غير طريق الثدي في إناء أو كاس أو نحوه. ويشترط في الرضاع المحرم، اشترط في الرضاع خمس رضعات، اشترط في الرضاع خمس رضعات. والعلماء رحمهم الله تعالى مختلفون، العلماء مختلفون في الرضاع. فالقول الأول أنه يحرم المصة، لو مص مصة واحدة فإنه يحرم لعموم الرضاع، لعموم تحريم الرضاع. والقول الثاني أنه يحرم الثلاث، ثلاث رضعات، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، دل على الثلاث هي التي تحرم. والقول الثالث أنه لا بد من خمس رضعات، قول الثالث أنه لا بد من خمس رضعات، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أنه لا بد من خمس رضعات، لحديث عائشة في صحيح مسلم، حديث عائشة في صحيح مسلم، وباقي خمس معلومات يحرمنا، معلومات يحرمنا. هذا بالنسبة للرضاع باختصار، هذا بالنسبة للرضاع باختصار. و نعم خمس رضعات، القول الأول رضعة واحدة، القول الثاني أكثر من ثنتين ثلاث، هذا مذهب الظاهرية، القول الثالث خمس. نعم لا تحرم الملاج والملاجتان ولا المص والمصتان، المفهوم أن اللي يحرم كم؟ ثلاث، مفهوم أن يحرم ثلاث، والصحيح أنه خمس، لا بد من خمس، من خمس رضعات. قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. طيب الأمهات يشمل من؟ انتبه، الضوابط التي سبقت معنا ينطبق عليها الرضاع، فأمهاتكم من الرضاع، ويشمل ها الجدات وين علونا، يعني إذا ارتضع من امرأة فهي أمه، فهي أمه، وأمهاتها وآباؤها أجداده وجداته، تماما، هي أمه وأبوها جده وأمها جدته وين علو، وين علو. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، يعني بنات المرأة التي أنت رضعت منها، أخواتكم من الرضاعة بنات المرأة التي أرضعتك. نعم نعم الصعود، نعم نعم لا صحيح، نعم لا الصعود عن طريق الأنف، الصعود هذه عن طريق الأنف، الوجوه عن طريق الفم، صحيح حسنت، نعم الصعود عن طريق الأنف، الصعود هو الذي عن طريق الأنف. طيب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وأخواتكم من الرضاعة يعني ها بنات المرأة التي أنت رضعت منها، أخت لك من الرضاعة، أخت لك من الرضاعة. وقوله أخواتكم من الرضاعة، انتبهوا، يشمل ها من رضعت معها ومن ولدت قبل رضاعك ومن ولدت بعد رضاعك، كلهن أخوات. بعض الناس الآن يظن أن الأخت هي التي رضع معها، رضع معها، أما من ولدت قبل أن يرتضع، قبل أن يرضع أو بعده، فهي ليست أختا له، هذا ليس بصحيح، واضح ولا لا؟ ولهذا الأخت من الرضاع تشمل بنات المرأة، سواء رضعت معه أو لم ترضع معه، من زوجها هذا أو من زوج قبله أو بعده، واضح ولا لا؟ أوضح مثال آخر، رضع من زينب، رضع من زينب، ما علاقة زينب به الآن؟ ها أمه، بنات زينب أخوات للمرتضع، ولنفرض أن زينب كان لها زوج سابق طلقها أو مات، فتزوجت زوج ثاني ثم طلقها وتزوجت ثالث ورابع وخامس ثم تزوجت بسادس، ومن كل زوج أتت بأولاد وبنات، ثم الزوج السادس أتى هذا الطفل ورضع منها وهي عند الزوج السادس، أولادها من الزوج الأول والثاني والثالث إخوة له أو لا؟ إخوة له، إخوة له. طيب طلقها وتزوجها زوج سابع وأتت منه ببنات وأولاد، إخوة للمرتضع أو لا؟ إخوة له، فكل أولاد هذه المرأة التي رضع منها إخوة له، والبنات أخواته، سواء رضع معه أو من زوج سابق أو من زوج لاحق، واضح لما هو واضح؟ طيب الأباء هل يكون له أب من الرضاع؟ نعم، صاحب اللبن، زوجها الذي له اللبن يعتبر أب له من الرضاع، أب له من الرضاع. طيب لو أن هذا الزوج الذي له اللبن عنده زوجة أخرى وله منها أولاد، له منها بنات، ما علاقة البنات بالمرتضع؟ ها أخواته من أي شيء؟ من أبيه، أخواته من أبيه. وهذه الزوجة التي رضع منها ها بناتها أخواته من أمه وأبيه من الرضاع. أظن المسألة واضحة، واضح ولا لا؟ نعم، لا سهلة واضحة. طيب، هل ممكن يكون للشخص أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع؟ نعم، يكون له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع. مثاله ها شخص عنده كم زوجة؟ زوجتان، رضع من هذه الزوجة 3 رضعات ورضع من الزوجة الأخرى 2، كم المجموع؟ 5. والرضع اللي يحرم كم؟ 5. واللبن لمن؟ للرجل، للزوج. إذن هو رضع من لبن الزوج 5 رضعات لأنه من نسائه، لكن لم يرضع من كل امرأة 5 رضعات، فلم تكن هذه أما له ولا الأخرى أما له، والزوج أب له. واضح ولا لا؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لا يشكل عليك الرضاع إذا لم يشكل عليك النسب. إذا ضبطت النسب فالرضاع كالنسب تماما من حيث المحرمية. طيب، قال وأمهاتكم التي رضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وأخواتكم من الرضاعة. ثم قال وأمهات نسائكم، هذا الصنف الثالث. بدأ الله جل وعلا بالصنف الأول المحرمات من النسب، ثم بعد ذلك المحرمات من الرضاع، ثم بعد ذلك المحرمات من المصاهرة، المحرمات من المصاهرة. فقال جل وعلا وأمهات نسائكم، وأمهات نسائكم يعني الأم التي ولدت زوجتك، الأم التي ولدت زوجتك هذه هي أم النساء. وقوله نساؤكم يعني زوجاتكم، زوجاتكم. والمرأة لا تكون زوجة إلا إذا كان النكاح صحيح، إذا كان النكاح صحيحا فتكون زوجة. فلو عقد على امرأة واتضحت أنها محرما له من رضاع، هل أمها محرم له؟ لا، لأن النكاح غير صحيح. لو عقد على امرأة في عدتها هل أمها تكون أم زوجته؟ لا. إذن لابد أن يكون النكاح صحيح، لابد أن يكون النكاح صحيح. وأمهات نسائكم، والمراد بأمهات النساء وإن علونا، وإن علونا. فأم زوجتك محرم لك، جدة زوجتك محرم لك، سواء جدة زوجتك من أمك من أبيك أو جدة زوجتك من أمك من أمها، سواء جدة زوجتك من أبيها أو جدة زوجتك من أمها، كلها محارم للزوج. فإذا تزوج رجل، تزوج زينب، زينب أم زينب محرما له، محرم. جدة زينب محرما له، سواء جدتها أم أبيها أو أم أمها. وإن علونا أم زوجته جدتها، أم جدتها، أم أبيها، أم جد أبيها، وإن علونا. فهؤلاء كلهن يعتبرن ها أم نساء، أم نسائك، أم الزوجة. قال وأمهات نسائكم، وأمهات نسائكم. وأم الزوجة، أم الزوجة تحرم بمجرد العقد، أم الزوجة تحرم بمجرد العقد. يعني إذا عقد على البنت حرمت عليه أمها بمجرد العقد، فلو طلقها قبل الدخول لا يحل له أن يتزوج بأمها لأن تحرم عليه بمجرد العقد. قال وأمهات نسائكم، وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. إذن الذي يحرم أيضا الربيبة، الربيبة يحرم على الرجل أن يتزوجها لكن بشرط، والربيبة هي بنت الزوجة، الربيبة هي بنت الزوجة. ولو لم تكن في حجره، لو لم تكن في حجره، فلو تزوج الرجل امرأة، لو تزوج الرجل امرأة ولها بنت من غيره، ولها بنت من غيره، هذه تسمى ربيبة، هذه تسمى ربيبة. طيب، الربيبة بنت الزوجة، هل يجوز للرجل أن يتزوج بنت زوجته؟ انتبهوا، نقول بنت الزوجة تحرم لكن بالدخول وليس بمجرد العقد، بالدخول. فإذا عقد على الأم، إذا عقد على الأم وطلقها قبل الدخول، طلق الأم قبل الدخول، يجوز أن يتزوج ابنتها، يجوز أن يتزوج ابنتها. أما إذا عقد على الأم ودخل بها فإنه لا يجوز أن يتزوج ابنتها، لا يجوز أن يتزوج ابنتها، لقوله جل وعلا: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، من نسائكم اللاتي دخلتم، يعني من زوجاتكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، يعني لا إثم عليكم أن تتزوجوا الربيبة بنتها إذا لم تدخلوا بأمها. طيب انتبهوا، انتبهوا، عندنا هنا قيدان في الربيبة والأم. قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا قيد. ما معنى في حجرك؟ يعني عندك في البيت، يعني تزوجت امرأة وأتيت ببنتها معها عندك في البيت، صارت بنتها معها، الآن البنت في حجرك، في حجرك، هل هذا القيد معتبر؟ يعني إذا لم تكن في حجرك، إذا كانت البنت ما أتت عندك ولا دخلت بيتك أصلا، قال بعض العلماء أن هذا قيد معتبر، لكن جمهور أهل العلم أن هذا القيد غير معتبر. والدليل على أن هذا القيد غير معتبر أن الله عز وجل لما ذكر القيد بالدخول بأمها، لما ذكر القيد بالدخول بأمها ذكر ما يقابله ولم يذكر ما يقابل الحجر، فقال: وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا قيد، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذا قيد بالدخول. ماذا قال بعد ذلك؟ فإن لم تكونوا دخلتم بهن، ولم يذكر ما يقابل القيد الأول، ولم يقل أو لم يكن في حجوركم، فدل على أن القيد الأول غير مراد، غير مراد، لكن بناء على الغالب سمى قيد أغلبي، لأن الغالب أن بنت الزوجة تكون معها. وربائبكم اللاتي بحجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، والمراد بالدخول الجماع، المراد بالدخول الجماع، دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، يعني لا جناح عليكم أن تنكحون، أن تنكحون. طيب، إذن بنت الزوجة تحرم بالدخول، تحرم بالدخول، ما الذي يحرم؟ يحرم بنت الزوجة وإن نزلنا، يعني بنتها وبنت أولادها وبنات بناتها إلى ما له نهاية، كلها محرم، يعني بنت زوجتك محرم لك، بنت أولاد زوجتك محارم لك، بنات بنات زوجتك محارم لك وإن نزلوا، لكن بشرط الدخول بالأم، بشرط الدخول بالأم. قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، حلائل، والحلائل جمع حليلة، والمراد بالحليلة الزوجة، المراد بالحليلة الزوجة، سميت حليلة أولا لأنها تحل له، تحل له، عقد عليها فحلت له، سميت حليلة لأنها تحل له، وسميت حليلة أيضا لأنها تحل مع زوجها في أي مكان، في أي مكان يذهب الزوج تكون معه وتحل معه حيثما حل، فسميت حليلة. وحلائل أبنائكم، فالرجل يحرم عليه أن يتزوج زوجة ابنه، فهي من محارمه، محرم له. وللحديث بقية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.